صلى على حاضره النبي صلى الله عليه وسلم. بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. صلى عليه. قل يا مولاي وما قدر الله حقا قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. شيخ الى وقت عليك. نعم اكبر. حضرة النبي. حضرة النبي. الله اكبر. عليك يا ابو وما قدر الله حق قدره. لا ما شاء الله. سلام على النور. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات الله عليك يا مولانا. الله يا معلم. لا اله الا الله. الله اكبر. لا اله الا الله يا كريم يا رب. نعم. سبحانه وتعالى سبحان من حكمت بعدل. نعم إنك حسنا وجمالا. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله على حضرة النبي. نعم. محمد. نعم جنة والله الله يجزاك عظمة يا شيخ على الناس دي لان ربنا الله يا سيدنا عليك يا محمد واحد الله خلينا في النور كده على طول الله تعالى الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب يا معلم صلى الله عليك بالحق وأشرقت الأرض بنور ربنا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب اذكر الله الله وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون

محمد الله تعالي ونعم الأداء الله عليك. قالوا بلى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال وقال السلام عليكم كيفكم في الجنة الله يا معلم كمال نعم ايوه اسمعوا ما كده وصلوا على النبي تعليق فيه خير القران القول صعب الرسول من اراد ان يسمع القران غدا صليا فليسمعه بن مسعود واحنا قلنا ليسمعه بن الطنطاوي. الله صل على النبي الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حضرة النبي والله العظيم تنزل عليك تكلم من الله. تكلم من الله. احسن من الله. احسن من الله. احسن من الله. ونعم الجزاء كده قرأ عطر يا رب صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله يفتح عليك يا محاج. السلام. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. صلى على النبي. اللهم وعدنا جميعا يا رب. الله يفتح عليك. تعليق يا مش محمد. حتى إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم. بلبل الدهلي صلى الله عليه بالله ما شاء الله. قال المرب قال المعلم العطاء من الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. خالدين هنيئا لهم. يا ناوي يا شيخ محمد عليك النص طيبين. الله أكبر. وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة الله أكبر. الله أكبر. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. الله أكبر. صلاة النبي. علم على علم. الله أكبر. يا سلام. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم الله أكبر. الله يا فنان. اللهم صل على النبي صلاة النبي. الله يا فنان. أحسن. نعم. وقالوا الحمد لله الذي خلقنا يا شاهد النبي الله عليك يا رب قرآن من فارغ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. السلام. فنعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين تمام. تعيد يا رب. تعيد يا رب. الله أكبر. وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. من الجنة والله من الجنة. غافر الذنوب وقابل التوب شديد العقاب. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقاب الله أكبر الله يا رب يا رب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين الله على حضرة النبي. الله عليك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. آمين يا رب. تقبل يا الله. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخله جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله أكبر. إنك أنت العزيز الحكيم. من حكم عدل حرم نظرت علينا نعمتنا. نعم يا رب. وقيم السيئات. ومن تلق السيئات يومئذ فقد رحمته. وقيم السيئات ومن تلق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. ماشي يا الله. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. الله أكبر. اسمع بقى انت وهو ايضا رفيع الدرجه وهتدلعه بقى اسمع بقى شوفوا بقى القران وحلاوته جايه هنا صلى على النبي هو الذي يريكم اياته وينزل لكم اطلع بيك اطلع بيك يا الله الله الله الله الله الله والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء ولا يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله لصين له الدين ولو كره فدعوا الله مخلصين له الدين وله كري الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش قولوا راجل دفاعا لازم تطور رقبتي في البلد دي عشان ما غلبيني اول شوفوا لي جلد على عظمه قدامك اهو تعريف يا راجل دفاعي وقانوني وحبيبي الله يكرمك الله الله يا كريم يا رب يا رب الله يبارك فيك يا رب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين